بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجزل الهبات ومضاعف الحسنات وغافر السيئات ومعتق في هذه الليلة الرقاب الموبقات، الكريم الذي لا يبخل، الحليم الذي لا يعجل، وعن الفضل والإحسان لا يتحول، الذي لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، المتفرد بالإنشاء والإبداع، وغافر الخطايا بعد الندم والإقلاع، الذي أوجد المقادير فلم يحتج إلى معين بالإعانة والنصر، وأجرى الأقدار كما شاء في ساعات العصر. فسبحان من قسم بين الخلائق كما أراد أسباب العسر واليسر، وخصنا من بين سائر الأمم بشهر الصيام والصبر، وغسل به ذنوب الصائمين كغسل الثوب بماء القطر. أحمده حمد من قام بواجب الحمد، وأشكره وقد تكفل بالمزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أفوز بها يوم القيام من القبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت الأفلاك وتعاقب الدهر، وسلم تسليما. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فينبغي للعبد ألا يقنط من رحمة الله مهما ارتكب من الذنوب إذا تاب منها وأناب، وأن يلح على الله بالدعاء ويطمع في الإجابة. ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، وربما إذا تاب العبد من ذنبه ودخل على مولاه من باب الذل والافتقار والانكسار ورؤية عيب النفس، خاضعا ذليلا مستعطفا لربه، واضعا خده على عتبة العبودية، يكون هذا الذنب خيرا له، لأنه أورثه مطالعة عيب النفس والدخول على مولاه من باب الافتقار والإفلاس. فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع التصرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات، اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه، وخلقه لنفسه، وخلق كل شيء له، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته. فيتحبب إلى عبده بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، خيره إليه نازل وشره إليه صاعد، ويعصيه بنعمه وربه يستر عليه بحلمه، فيستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه. فكيف لا تحب القلوب بكليتها من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو؟ فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بألطافه ويسبل عليه ستره؟ فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، أحق من ذكر وأحق من شكر، وأجود من سئل، وأكرم من قصد، وأرأف من ملك، يشكر على القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلقه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يفرج هما ويغفر ذنبا ويكشف كربا، ويغني فقيرا ويجبر كثيرا، ويشبع جائعا ويعافي مبتلا، ويقبل تائبا ويغيث لهفانا، وينصر مظلوما ويقصم جبارا. كل غني إليه فقير، وكل جبار إليه ذليل كثير، وكل عسير عليه يسير، يقيل العثرات ويستر العورات، ويؤمن روعات ويجيب الدعوات. ولا تختلف عليه اللغات على كثرة الحاجات وتفنن المسؤولات. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله. يطاع فيشكر، وبنعمته وتوفيقه يطيع، ويعصى فيتجاوز ويغفر، وحقه أضيع. فيا إخواني، ارغبوا فيما عند الله من الأجر والثواب، وتعرضوا لنفحات الكريم الوهاب، وودعوا شهر رمضان فقد عزم على الذهاب، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يغلق الباب. فهذا شهر رمضان قد عزم على الرحيل، وحان منه التحويل، ولم يبق منه إلا القليل، ولم يبق إلا كضيف طارق، أو حبيب عما قليل مفارق. فأكثروا في بقيته من العمل الصالح وزودوه، وشيعوه بالبكاء والأسف وودعوه. عباد الله، هذا شهر رمضان قد عزم على الرحيل بعد المقام، فقد آن منه تشتت النظام. فمن كان منكم أحسن فيه فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختم بالحسنى، فالعمل بالختام. فاغتنموا رحمكم الله ما تبقى من ليال، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم عند الملك العلام، وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام. سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن، كل أمان. لئن فنيت أيامك الغر بغتة، فما الحزن من قلبي، فما الحزن من قلبي عليك بفاني. إخواني، مضى شهر رمضان وكأنه ما كان، وشهد على المسيء بالإساءة والمحسن بالإحسان، وحصل كل ما قسم له من ربح أو خسران. فيا حسرة المفرط، لقد أضاع الزمان. ويا خيبة المسيء، كأنه أخذ من الموت الأمان. أعلم أن القضاء يمهله إلى رمضان ثان. عباد الله، هذا شهركم قد انتصب لكم مودعا وسار مسرعا، فأين البكاء لرحيله؟ وأين الاستدراك لقليله؟ وأين الاقتداء بفاعل الخير ودليله؟ فلله دره ما كان أطيب زمانه في صوم وسهر، وما كان أصفى أوقاته من آفات وكدر، وما كان ألذ الاشتغال فيه بالآيات والسور. فيا ليت شعري من قام بواجباته وسننه، ومن اجتهد في عمارة زمنه، ومن الذي تخلص من آفات الصوم وفتنه، إخواني راحة الغريب عن الديار في البكاء والضراعة إخواني كيف من نسي أهله وإخوانه وأتباعه إخواني سودت وجوهنا الزلات فمتى تبيض بالطاعات إخواني أكثروا من التضرع إلى الله في هذه الساعة وقولوا برفيع الأصوات إلهنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة واجعل التقوى لنا أربح بضاعة وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة إخواني مدوا أيدي الذل والافتقار وأسبلوا من عيونكم دمعها المدرار ونادوا برفيع الأصوات بالسر والجهار عبيدك أهل المعاصي والإصرار أتوك يرجون العفو عن الذنوب والأوزار وقد عثرنا فأقل عثرتنا من النار إلهنا شفيعنا إليك الذل والانكسار والندم والرجوع والدموع الغزار إلهنا إن كانت ذنوبنا قد أخافتنا من عقابك فإن حسن الظن بك قد أطمعنا في ثوابك فإن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك إلهي إن كنت لا تقبل إلا من المخلصين فمن للعامدين المخلطين وإن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن لأهل التفريط والمقصرين وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للغافل المسكين إلهي فأفض على الجميع من بحر فضلك وإحسانك وجللنا من عطاياك وامتنانك وشفع المحسن بالمسيئين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.